غمستهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق، يلعب السودان بالدرق والحراب. فأما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراء خدي، فأقامني وراء خدي على خدي وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك؟ قلت نعم. قال فاذهبي. ثم قال رحمه الله، قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء جيش، قالت جاء حبش يزف، جاء حبش يزفنون في يوم عيد، في يوم عيد في المسجد. قالت جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه، فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حاء قال وحدثني إبراهيم بن دينا قال وحدثني ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلاهما عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكرا في المسجد. ثم قال وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم واللفظ لعقبة. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبيد بن عمير قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت للاعبين وددت أني أراهم. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. قال عطاء فرس أو حبش، وقال لي ابن عتيق بل حبش. ثم قال رحمه الله قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو إلى الحصباء يحسبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. هذه الأحاديث ساق الإمام مسلم رحمه الله في بيان سنن العيد، حيث بين رحمه الله تعالى أن في أيام العيد سنن، وفي صلوات العيد سنن، وكان آخر ما ذكر فيما عرضناه في درس ماض أنه يصلى للعيد بدون أذان ولا إقامة، بدون أذان ولا إقامة. ثم ساق رحمه الله سنة من سنن العيد، وهو أمر مباح يجوز فعله، وهو نوع من اللهو البريء ونوع من التباسط في أيام العيد، حيث يسوغ للإنسان أن يسمع غناء الجواري، ولا بأس أن يشاهد لعب مما يلعبه الناس، لا سيما إذا كان هذا اللعب له أثر في تربيتهم وتدريبهم على الحرب وعلى القتال وعلى التمرن باستخدام وسائل القتال. ساق الإمام مسلم رحمه الله في هذا أحاديث لعائشة رضي الله عنها، ذكرت أنها أذنت لجاريتين تغنيان وتضربان، أما الغناء فمعناه أنهما تحدثان صوتا نديا تردد فيه أشعارا وتردد فيه كلاما، وحيث إن هذا الشعر والكلام من المباح والجائز والكلام مما يسوغ التكلم به فلا بأس. ومن هنا نبه أهل العلم على أنه ينبغي أن يفرق بين الغناء المباح وبين الغناء الذي لا يباح، فإن الكلام إذا كان ساقطا وإذا كان الكلام فيما يحرم ذكره فإن هذا لا يجوز التغني به لا في العيد ولا في غير العيد. أما إذا كان الكلام مباحا جاز أن يتغنى به، كما فعلت الجاريتان حيث كانتا تغنيان بما قيل يوم بعاث، وهو يوم من أيام الجاهلية مر على قبائل الأوس والخزرج، حيث كانت القبيلتان متنافرتين ويقع بينهما العداء والقتال، فكان الشعراء ينشئون الشعر في المفاخرة وفي وصف ما فعله شجعانهم في هذا القتال وما أبلوا به من بلاء حسن في قتال الطائفة الأخرى، فكان الشعر من الفخر الذي كان يفتخر به العرب، وحيث إن هذا يعني من الكلام المباح ساغ أن يردد بين المغنيين أو بين المغنيات إذا كان هناك مناسبة. وهنا ينبغي أن ننبه إلى شيء آخر، وهو قوله جاريتان، حيث جاءت لفظة الجارية في هذا الحديث لكن لها أكثر من معنى، جاء في وصف المغنيتين بأنهما جاريتان ويراد بهما الجواري يعني المملوكات، يراد بهما المملوكات، لأن هؤلاء الجواري المملوكات يسوغ لهم أن يغنين ولا حرج في ما يغنيان به، وحيث إنهم مملوكات، وأن من أسباب تقويم أسعارهم هو الغناء، لأن الجواري كان العرب يستخدمون الجواري بالإضافة إلى الخدمة، يستخدمونهم في أمرين آخرين، إما في البغاء وإما في الغناء. أما البغاء فقد حرمه الله سبحانه وتعالى حتى في الجواري، حيث قال جل من قائل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إذا ابتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ها؟ هذا الشرط ما له مفهوم، إيه؟ لأن النهي جاء عام، لكن كأنه زيادة تأكيد، خصوصا الجارية التي تريد أن تتحصن لا يجوز لسيدها أن يحملها على هذا الباب. بقي لنا الجانب الآخر وهو جانب الغناء، فقد كنا يزاولنا هذا الجانب، ولا يزال هذا الأمر في العرب، لا يزاول الغناء في مجتمع العرب إلا الجواري والموالي، لا يزال هذا الأمر قائما. فالمراد هنا بالجواري يعني المملوكات، سواء كنا صغيرات أو كنا بالغات وراشدات. وهذا الذي وقع في يوم عيد عندما قدمتا ودخلتا على أم المؤمنين عائشة، حيث كنا يتكسبنا بهذا الفعل. ولذلك عندما بدأنا يغنين كان يغنين من شعر يوم بعاث، وظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم يعني غافل عنهن، لكنهما عندما شعرتا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يستمع لما يغنين، أحبت إحداهن أن تطر النبي صلى الله عليه وسلم وتثني عليه وتمدحه، إلا أنها بالغت في هذا المدح وقالت قولا ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعد من قبائح الأقوال لما قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا تقولي هذا، نهاها عن ذلك لأن في هذا مبالغة، وأذن لها أن تقول قولي كما قلت تقولين، يعني في شعر يوم بعاث. ومن هنا استنبط أهل العلم على أن الشعر يجوز يجوز التغني به، وأن يصدح المغنيات به شريطة أن لا يكون شعرا محرما، إما أن يكون فيه مبالغة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهن عن ذلك، حيث ادعينا إن لنبي الله صلى الله عليه وسلم علم الغيب، وهذا الذي أنكره. وكذلك قاس على هذا أهل العلم الشعر إذا كان قبيحا، وإذا كان يتناول الفسق والفجور وغير ذلك. هكذا استدل أهل العلم على جواز ذلك، كما استدل أهل العلم على أنه لا بأس أن يصحب الغناء شيء من الضرب على الدف، أن يصحب الغناء شيء من الضرب على الدف، كما جاء في حديث عائشة هنا أنها أن الجاريتين كن يغنين ويضربن. والضرب الذي كان موجودا سائدا في ذلك الزمان عندهم هو الضرب على الدف، وجاءت أحاديث تشعر بجواز ذلك، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد من سفر من غزاة كان غزاها، فلما عاد جاءت إليه امرأة وقالت: يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف. فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا عليك، إن فعلتي فافعلي، وإن لم تفعلي فلا تفعلي، يعني إذا نذرتي وفي بالنذر، وإذا لم تنذري لا داعي. فأخذت الدف وأخذت تضرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالدف حتى وفت نذرها. فدل ذلك على أنه أمر سائغ، لأنه لو لم يكن مباحا لما جاز أن يكون نذرا، إذ لا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله. لذلك قال أهل العلم إن الضرب على الدف إذا كان في مناسبات سائغة جائزة فلا بأس، مثل يوم العيد كما فعلت الجاريتان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حال النذر كما فعلت هذه المرأة حيث وفت بنذرها. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتغنى النساء خصوصا الجواري أن يغنين إذا كانت ثمة مناسبة زفاف وزواج. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء كانت قد عنيت ببنت من بنات الأنصار واهتمت بتزويجها وزفتها إلى زوجها، فقال لهم عليه الصلاة والسلام يعني من باب المشورة: هل لا بعثتم معها من يغني لها؟ فإن الأنصار يحبون الغناء، وهذا أمر يعني في دائرة العادة وليس من التعبد، لكنه في دائرة العادة المباحة، فعرف أن الغناء يكون في هذه المناسبات، في الأعياد، في الأفراح، في ما أشبه ذلك. لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الغناء ومن سماع الغناء ومن الاشتغال بالغناء، خصوصا وقد أدخل على الغناء أمور كثيرة، منها أن الغناء صار تشببا يتشبب به الرجال والنساء في الأوصاف وفي التندر بفعل القبيح وفي الإغراق في وصف المفاتن، كل هذا من المحرم ومن الممنوع، لأنه مما لم يأذن الله سبحانه وتعالى به. كذلك مما ألحق وأضيف وصاحب الغناء باستخدام المعازف والآلات، آلات اللهو التي لم يأذن الشارع بها، فهي تعد من الإضافات التي لا يجوز للمسلم أن يستخدمها. فلما ارتبط بها الغناء وأصبحت ملازمة له منع الغناء وحكم بمنعه لما لابسه، وإلا فلو كان مجرد تغني وإنشاد شعر والترنم به فهذا أمر طبيعي لا بأس به إن شاء الله، لكن ما وصل إليه الناس وخاصة وقد أصبح هذا الغناء يعني من العلوم التي يتعلمها الناس والتي يغرقون في تعلمها واتخذوها صناعات واتخذوها وسائل واتخذوها أسبابا للكسب وغير ذلك مما أدخل على الغناء. لهذا يعني قال كثير من أهل العلم بالمنع وبالتحريم. فقولها في هذا الحديث إنهما تغنيان وإنهما تضربان يعني بالدف الذي رخص فيه. وقد رأينا أيضا في هذا الحديث الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما وقع وما حدث من الحبشي يعني من رجال المنتسبين إلى هذه الجهة الحبشة. ورأينا أيضا أنه جاء في بعض الروايات أو أنه من الفرس. والذين كانوا يعني لهم هذه العادة يستخدمونها في الأعياد حيث كانوا يزمون وحيث كانوا يلعبون. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن مثل هذا من الأمور الجائزة من الأمور المباحة حيث شاهد ذلك. بل إنه شجعهم كما قال يحث بني أرفدة على ما يفعلون وأذن لزوجه أن تنظر إلى هذا الفعل إذ لو كان محرما لما أذن لها بذلك. كل هذه نصوص جاءت في هذا الباب وساق الإمام مسلم رحمه الله ليؤكد أن من أعمال العيد ومن سنن العيد المباحة هذا الفعل. فبدأ الإمام مسلم رحمه الله بذكر الحديث الأول وهو حديث هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو قال أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دخل عليها وعندها جاريتان. وقد ذكرت أن المراد بالجاريتين هنا يعني المملوكتين امرأتان من الجواري مما ضرب عليها الرق من المملوكات. أما ما جاء في وصف النبي وصف عائشة رضي الله عنها نفسها بأنها كانت جارية وأنها كانت حديثة السن وأنها كانت يعني يستهويها الله فالمراد هنا بالوصف صغر السن وليس الملك. فالجارية كأنه لفظ مشترك يطلق على صغيرة السن ويطلق على المملوكة من النساء. فاستخدمت عائشة رضي الله عنها المعنيين فيما جاء في هذه الآثار. قالت تغنياني وتضربان وهذا محل الشاهد من الحديث. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه يعني قد نام وغطى جسمه بثوبه. قال فانتهرهما يعني أبا بكر رضي الله عنه بمعنى أنه أنكر عليهما هذا الفعل. بل إن أبا بكر رضي الله عنه بين موجب الإنكار أن موجب الإنكار أمران أحدهما الغناء والأمر الثاني فعله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت الذي ينبغي أن ينزه عن الأمور الممنوعة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين له أن الأمر ليس بممنوع. إذن فلا مانع من فعله في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما دام مباح. والأمر الثاني وهو الغناء الذي ظن أبو بكر رضي الله عنه أنه محرم بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بمحرم خاصة في المناسبات كمناسبات الأعياد. لأن هذا الفعل كما جاء في وصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها له بأنه كان في أيام منن، في أيام منن، وأيام منن يعني الأيام التي يقضيها الحجاج في منن، اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأيام أيام فيها يسوغ فيها الله، أيام منن، أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، ففيها نوع من التوسعة. ومما يندرج في أعمال التوسعة سماع الغناء المباح، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من أبي بكر رضي الله عنه أن يتركهما، ولم يقر أبا بكر على إنكار هذا الفعل. فقال قالت فانتهر هو أبو بكر رضي الله عنه، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن وجهه والذي كان مغطى عندما كان قد أدار وجهه واشتغل بما يراه مناسبا له وهو النوم، فقال دعهما يعني يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وهذه هي العلة والحكمة في إباحة هذا الشيء، لأنها من أيام التوسعة. وقالت يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تتبع هذا الكلام بالحديث السابق، وقد تكون يعني ذكرته في أكثر من موضع، لكن الراوي يعني لما سمع وهو عروة بن الزبير سمع من عائشة رضي الله عنها أراد أن يورد الأحداث التي وقعت والتي لها حكم واحد، لأن الموضعين مختلفان والقصتين مختلفتان. القصة الأولى كانت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة الثانية كانت في المسجد، كانت في المسجد. ولهذا قال وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون يعني في المسجد بالحراب ويزمون يعني يغنون. تقول وأنا جارية، وهنا المراد بها صغيرة السن حديثة السن. فاقدروا يعني فتخيلوا وقدروا قدر الجارية العربة، ومعنى العربة يعني المحببة إلى زوجها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد يعني أن يحسن إليها وأن يتودد لها، حيث وقف وجعلها تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، مما يظهر محبته صلى الله عليه وسلم لها. ولذلك أرادت أن تبين أن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو من محبته لها. قالت أنا فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن، وقولها الحديثة السن تفسير لكلمة الجارية. ولهذا يعني بعض أهل العلم لم يميز بين التفسيرين، وظن أنهما بمعنى واحد وهو حداثة السن، وحمل حديث الجاريتين على أنهما طفلتان حديثتا السن، طفلتان حديثتا السن. وهذا المعنى يظهر لي أنه بعيد، لأنهما كان أو كانتا تفعلان ذلك من باب التكسب، وأنها أنهما كانتا تطوف بالبيوت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منعهما من أن يقولا وفينا رسول الله يعلم ما بغدي يدل على أنهما ليستا صغيرتين حيث تفهمان ما يجوز وما لا يجوز. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، خصوصا وأن ما جاءت به النصوص وما عرف من خلال الأعراف أن من عمل الجواري ومن الأسباب أو من الأشياء التي كان العرب يستخدمون الجواري من أجلها أنهم يتكسبون بما يقوم به الجواري من أعمال، والجواري كنا يقمنا إما بالخدمة وإما بالغناء وإما بالبغاء، فمنعوا من البغاء والباقي يعني الأصل فيه أنه مرخص لهم والله أعلم. هذا هو العروب، هي المرأة المحببة إلى زوجها. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث الثاني والذي يبين فيه ما كان قد فعله الحبشة، وهو على سبيل المتابعة للرواية السابقة. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب. فنلاحظ أن الحديثين مدارها على ابن وهب، مدارها على ابن وهب، وأن ابن وهب روى الحديث الأول عن شيخه من عمرو بن دينار، والحديث الثاني رواه عن شيخه يونس، كلاهما عن ابن شهاب، فرجع مدار الحديث إلى ابن شهاب يعني الزهري. عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قالت عائشة: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقيامه من أجل أن يسترها لترى، ولذلك قالت: يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم. ثم يقوم من أجل، وهذا القول منها رضي الله عنها كأنه نوع من الفخر تفخر به، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لها مكانة عنده، ومن محبته صلى الله عليه وسلم لها أنه فعل هذا الأمر من أجلها، ولذلك تقول: يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، يعني هو لم يمل ولم يقل ليكفي، بل هي التي ملت من الرؤيا واكتفت وقالت له يكفي. قال: فانصرف. ثم تقول لمن تحدثه، وممن حدثته بهذا الحديث ابن أختها عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عن عروة عن ابن الزبير، تقول: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.